التشبيه يجب أن نثبت لله ما ثبت له من الأسماء والصفات، فهو يسير على طريقة السلف، تنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل، وإثبات بلا تمثيل. هذا يسير الإمام الطحاوي على هذه القضية. ثم بيّن بإشارة من أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون له مثيل من مخلوقاته، لأنه حي لا يموت والخلق يموتون، وهو قيوم لا ينام والخلق ينامون. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، لا يمكن أن يكون له مثيل من مخلوقاته. ففي هذا الكلام إشارة إلى بطلان التمثيل عقلا كما هو باطل شرعا. هذا ما يريد الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا الجزء أن يبينه. ابن أبي العز عندما شرح هذا الجزء أكد على طريقة السلف في باب الأسماء والصفات، لا سيما قضية الإثبات، فهو في أثناء الشرح وسنطلع على شرحه يؤكد على قضية الإثبات ويقول: ونحن نقول أن الله ليس كمثله شيء، لا بد أن نثبت أن الله هو السميع البصير العليم القدير الحكيم اللطيف الخبير الحي القيوم. يقول لا بد، لا يعني أن أهل السنة والجماعة عندما يقولون بنفي التمثيل ونفي التشبيه لا يعني ذلك أنهم ينكرون الثابت لله من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة. هذه قضية كبرى كان يركز عليها، ستجدون في كل بعد 4 أسطر 5 أسطر يعود ويقول: لا يعني ذلك أن ننفي الوارد من الصفات، لا يعني ذلك أن ننفي الوارد من الصفات. ثم أتى بنصوص تبين أن التشبيه عند أهل السنة والجماعة، وهو التشبيه المطلق التمثيل، بين أن نصوص السلف على أن التمثيل كفر، كما أن إنكار الوارد لله من الأسماء والصفات كفر. هذه قضية يعني نبه عليها، ونبه على قضية الحي القيوم، اسم الله الحي واسم الله القيوم، وأن اجتماعهما مع بعضهما البعض يدل على أن الله عز وجل ليس له مثيل في أسمائه ولا في صفاته. هذا المجمل ما يتحدث عن هذا الفقر. قال الشارح: نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أحسنت. نريد أحد الأخوة ذكرنا بطريقة السلف في باب الأسماء والصفات، ذكرنا 4 أمور قلنا يجب أن تحفظ وتفهم تماما في بيان طريقة السلف في باب الأسماء والصفات، وأنها مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فما طريقتهم في الإثبات؟ ما طريقتهم في النفي؟ حتى تكون عندنا تحصل أربع أمور. نعم تفضل يا شيخ. أولا إثبات بلا تمثيل، هات لنا في الإثبات. ثانيا في الإثبات ماذا يصنعون؟ يجملون أم يفصلون؟ يفصلون في الإثبات. إذن هذا الأمر الأول، أن إثباتهم بلا تمثيل، فيثبتون لله الوارد من الأسماء والصفات لكنهم يستحضرون ليس كمثل شيء. أحسنت. الثاني لاحظ في الإثبات قال وهو السميع البصير، إذن ففي الإثبات يفصلون في الإثبات. انتهينا من أمرين. وفي النفي الأمر الثالث، ما طريقة في النفي؟ يجملون في النفي ولا يفصلون إلا لأسباب، مثل لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله تعالى، أو لدفع توهم نقص عن صفة كماله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع في النفي، يثبتون كمال الضد. لا بد أن يتضمن النفي إثباتا ليكون مدحا، أما النفي المحض فهذا ليس بمدح، لأن هذا الجدار تقول مثلا عن هذا أنه أو أي إنسان تقول عنه غير جاهل، لا يعني ذلك أنك مدحته بالعلم. فالنفي المحض يعني عندما تقول هذا الشخص لا يجهل هذه القضية، لا يعني مدح أنه عالم، لا يعني ذلك المدح. لكن لو قلت أنه غير جاهل لعلمه ولسعة اطلاعه فهو غير جاهل بهذه القضية لعلمه، أصبح الآن مدح. إذن هذه طريقة السلف في باب الأسماء والصفات. قلنا في باب الأسماء والصفات أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات نفيا وإثباتا. ما السبب في ذلك؟ قلنا لأن الكلام في توحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، فلما كان الكلام في باب الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، وكان المخبر من هو الله سبحانه وتعالى، فلا يسعنا كمستمعين لخبر الله إلا المصدق، فكلمة أقوى من التصديق إلا الإيمان. فالواجب علينا هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه في الكتاب أو السنة نفيا وإثباتا من غير إلحاد. ومن الإلحاد في باب الأسماء والصفات التمثيل والتكييف. من الإلحاد في باب الأسماء والصفات التمثيل والتكييف، فتثبت الوارد مع التمثيل أو تثبت الوارد مع التكييف، هذا يعتبر الإلحاد. فقال هنا الإمام الطحاوي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح بقوله تعالى ولا يحيطون به علما، يعني وإن علمنا أسماء الله عز وجل وصفاته وأنه سميع بصير عليم قدير وأنه يغضب ويرضى وأنه يستوي على العرش وأنه يجيء ويأتي وينزل إلى سماء الدنيا، لكن يقول انتبه وأنت تثبت ما أثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة لا يمكن أن تحيط بها علما فتعرف كيفيتها، أو انتبه أن تجعل لها مماثل كما سيأتي في الفقرة الثانية من المخلوقات، لأن الله وإن علمناه فإننا لا نحيط به علما، وإننا يوم القيامة وإن رأيناه فلا نحيط به رؤية. لذلك قال الله لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار وإن رأته. فكذلك نحن وإن علمنا أسماء الله عز وجل وصفاته فإننا لا نحيط به علما فنعرف كيفية صفات الله. سبب عدم معرفتنا لكيفية صفات الله، ما السبب في ذلك؟ ثلاثة أمور من استطيع أن يستحضرها. لما يجب علينا أن نقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، واجب علينا أن نقطع الطمع عن طلب معرفة كيفية صفات الله. ما السبب في ذلك؟ واحد، اثنين، بقي ثالث وهو الأول. تفضل الشيخ. العقول. طيب، يعني عندنا في عقيدتنا أشياء نقول دع عقلك واتبعنا، هذه ذكرناها في البداية، صح ولا لا؟ ماذا قلنا؟ هذا الكلام خاطئ. ما عندنا أشياء نقول فيها أن هذه الأمور نؤمن بها والعقل يرفضها، قلنا هذا غير موجود في عقيدتنا. وقلنا أن هذا الأمر قطع الطمع أن نعرف كيفية صفات الله، هذا يأمر به العقل، هذا هو مقتضى العقل السليم. والسبب، السبب أولا لأننا لم نرى ذات الله، وهذا من باب الابتلاء والاختبار، اختبرنا الله عز وجل في هذه الدنيا بعبادته دون أن نراه. الذين يؤمنون بالغيب، فلأننا لم نرى ذات الله فلا يمكننا أن نعرف كيفية صفات الله، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلما كانت ذات الله غيب كانت صفاته غيب أيضا. فإذا تريد أن تعرف كيفية صفات الله، كيف استواه على العرش، كيف غضبه، كيف رضاه، كيف نزوله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، نقول لك أعطنا كيف ذاته. فإذا قلت أن ذات الله غيب فنقول لك كذلك صفاته، فالكلام عن الصفات كالكلام عن الذات، فلأننا لم نرى ذات الله ابتلاء واختبارا. وجعل الله أعظم نعيمة نعم به المؤمن يوم القيامة هو رؤية الله جزاء وفاقا لمن عبد الله اليوم بالغيب، يجعل الله عز وجل أعظم لذة وأعظم نعيمة نعم به في الآخرة هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. إذن لأننا لم نرى ذات الله فلا يمكن أن نعرف كيفية صفات الله. الأمر الثاني أن الله ليس له مثيل فيقاس عليه. الأمر الثالث لأنه لم يردنا الخبر الصادق الموضح لكيفية صفات الله، فوجب قطع الطمع عن ذلك. قال في الصحيح: توهمت الشيء أيضا أنت. إذا لا تبلغه الأوهام أن لا تبلغه الظنون، وفهمت الشيء علمت، ولا تدركه الأفهام أي العلوم والمعارف والعقول. قال الشارح: فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم، لا يمكن أن تصل إليه بالظن، ولا يحيط به علم. نعم. لذلك قال عبارة جيدة، قال الشارح: لا يعلم كيف هو سبحانه إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيفية صفات الله، كيفية ذات الله إلا الله، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وأنه أحد صمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك. فالله عز وجل عرفنا في القرآن بأسمائه وصفاته، ونحن نرى في هذا الكون أفعال الله سبحانه وتعالى، فنعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. نعم. في النصوص التي عندنا هذا هو. لا، في النصوص هذا هو. لا يعلم كيف هو إلا هو. نعم. التي توجب علينا قطع الطمع ندرك كيفية صفات الله، أولا لأننا لم نرى ذات الله. الأمر الثاني لأن الله ليس له مثيل فيقاس عليه. الأمر الثالث أنه لم يردنا الخبر الصادق الموضح لكيفية صفات الله، فوجب قطع الطمع عن التكييف، وهنا قال: ولا يشبه الأنام، وعن التمثيل. نعم. قوله: ولا يشبه الأنام، قوله رحمه الله: ولا يشبه الأنام. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه. لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على خلينا نأخذ هذه أول. قال عن قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يشبه الأنام. قال: هذا رد لقول المشبه. طبعا لفظ الممثلة هو الأفضل، لكن لما أصبح كلمة التشبيه اصطلح عليهم فأصبح يراد بالتشبيه التمثيل ففهم الخطاب الآن، وإلا فكلمة التشبيه لفظة مجملة تحتمل حقا وباطلا. تذكرون الكلام في التشبيه؟ فإذا كان المقصود به مطلق التشبيه فهذا نحن نفلته، وهو الاشتراك في اللفظة والمعنى الكلي من اللفظ، هذا به نعرف معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. فهذا القدر من التشبيه، هذا القدر المشترك بين أسماء وصفات الخالق وأسماء وصفات المخلوق، فنحن نثبته به نعرف معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا مطلق التشابه. أما التشابه المطلق وهو الاشتراك في الخصائص، فأن يكون الله عز وجل يشترك مع المخلوق في شيء من خصائصه تعالى عن ذلك، أو يكون المخلوق يشترك مع الله في شيء من خصائصه، هذا التشابه المطلق، الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، هذا التمثيل باطل. فعندما نقول هذا رد لقول المشبه نقصد الممثلة الذين يثبتون هذا، الذين يقولون لا نفهم مما ثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما نفهمه من صفات المخلوق، نقول لا، هذا التمثيل باطل، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وانتبه ستلاحظون الآن ابن أبي العز يكرر هذا، قال: وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، لأن أهل البدع لا سيما الذين شرحوا متن الطحاوية من غير أهل السنة والجماعة يستدلون بكلام الإمام الطحاوي على نفي الصفات. قال: لا، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. وانظر إلى كلام الإمام أبي حنيفة الذي الإمام الطحاوي إنما ذكر هذا المتن وهو على معتقد الإمام أبي حنيفة. ماذا يقول الإمام أبو حنيفة؟ قال: في الفقه الأكبر لا يشبه شيء من خلقه، يعني ولا يشبه الأنام ولا يشبه شيء من خلقه، نفس العبارة. ثم قال بعد ذلك الإمام أبو حنيفة: قال: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. فأثبت لله العلم والقدرة والرؤية البصر، أثبت ذلك، لكن يقول ليس كمثل شيء، ليس كمثل المخلوقين. هذا كلام الإمام أبي حنيفة. قال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، هذا معتقد السلف. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. قال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته، شبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. نعم. قيل يعني ذكر أقوال، هل هو مقاتل، هل هو الرافضة هشام بن الحكم الرافضي، أما الرافضة فإنهم لا شك هم ممثلة، إلا في عصر الحاضر بعد أن اختلطوا بالمعتزلة في العصور المتأخرة، لما تحول بعض الشيعة بعض الرافضة إلى معطلة، وإلا الأصل أنهم ممثلة، هم الأصل فيهم التمثيل. نعم. لا، هذا الشيء العام يختلف، يعني من أنكر فيبقى بعد ذلك الإنكار، هل هو إنكار تكذيب للصفات، هل هو التأويل، هل التأويل هذا قريب يعني سائق ولا غير سائق، هذه مسائل الحكم عنا. نعم. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنهما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات أنه مشبه وإنه مجسم. أحسنت. فلنحذر يا إخوان من هذه الطريقة لأهل البدع، وهي طريقة قديمة، يعتبرون من أثبت لله ما ورد من الأسماء والصفات وأنها صفات حقيقية لائقة بالله جل جلاله وأنها ليست مجاز قالوا عنه مشبه، حتى في عصرنا الحاضر الآن يصفون أهل السنة والجماعة من يسيرون على منهج السلف الصالح في باب الأسماء والصفات يصفونهم بالتشبيه. واخترق الآن في عصر الحاضر بعض شباب أهل السنة والجماعة من قبل طائفة من العشائرة والماتريدية كذلك، أخذوا هؤلاء الشباب وبدأوا يعني يبهروهم بالكلام في علم الكلام. فلما كان هؤلاء الشباب درسوا في مدارسنا فلا خلفية عندهم في علم الكلام وقضية الجوهر والعرض وقضية حلول الحوادث وطرق إثبات وجود الله بعلم الكلام، لما قدم لهم هذه المادة انبهروا، فظنوا أن المقدم لهم صاحب عقلية قوية فذة. ثم بعد ذلك بدأوا يناقشونهم في باب الأسماء والصفات حتى بيّنوا لهم أن من يثبت أن لله يد حقيقية، يدان حقيقيتان تليقان بالله جل جلاله، قال انتبه هذا الكلام هو التشبيه. ومن أثبت أن الله استوى على العرش حقيقة وأن الله في العلو حقيقة قالوا مشبه. هؤلاء الشباب لا تظن أن نتحدث عن ناس يعني في خارج هذه البلاد، هم من شبابه استطاع بعض أهل البدع أن يؤثروا عليهم بمثل هذه الطريقة، حتى أني سمعت أحدهم يقسم بالله أن الشيخ بن باز مشبه. أي والله. وناقشت واحدا منهم وبعد أن وضحت له العقيدة في جلسة قال توقعت ماذا سيقول، يقول الحمد لله أنك يعني بصرتني أنرتني، قال الحمد لله تبين لي أنك غير مشبه، يعني أنت الآن فقط يعني تختبرني أنا جالس أشرح لك بعد ما انتهينا قال الحمد لله يعني ظهر لأنك لست كما كنت أظن كما كان يظن، كان يظن أني مشبه من المشبه الممثل، فقال تبين لي الآن أنك لست مشبها. قلت له هذا هو معتقد السلف. قال لا، السلف صحيح معتقدهم هو التفويض، السلف هو التفويض، أما الذين يزعمون أنهم أتباع السلف من المشايخ المعاصرين الآن كلهم مشبه، ويقسم بالله. قال يعني خلاص هو يختبر كل واحد بمفرده، يعني هذه مشكلة كبرى يا إخوان، هذه مشكلة كبرى، يعني حتى أن بعضهم ما من شبابنا من هؤلاء الشباب لا يستطيع أن يشير إلى أن الله في العلو ويقول الله في كل مكان. فانظروا يا إخوان بسبب ماذا؟ كثرة الكلام في أن أهل السنة جمع مشبه ممثلة. وأحدهم يعلق، طبعا ناس متخصصين الآن في هذا الجانب، كيف يؤثرون على شباب أهل السنة والجماعة الشباب السلفي ويردونهم إلى إما إلى مذهب التفويض وهو مذهب ثاني من مذاهب الأشاعرة ويقولون هذا مذهب السلف، إما ترجع إلى التفويض أو ترجع إلى الأشاعرة لأنهم أعلم وأحكم. من المتخصصين الآن واحد اسمه سعيد عبد اللطيف فودة، هذا متخصص في كتب شيخ الإسلام ويكذب على شيخ الإسلام بكلام وغلوطات، وعنده الكاشف الصغير والكاشف الكبير على أخطاء ابن تيمية، وعنده نقض التدورية، ويعني وضع حالة كبرى، ومنهجه الكذب، ما أولعوا به من الكذب، نفس الطريقة ما اختلفت شيئا. وأحدهم أيضا يسمونه شمس الزمان، طارق السعدي أو كذا، يلقبونه بشمس الزمان، وأنه يعني شيء عجيب، يعني من العقائد التي يعتقدون فيه أنه ولي من أولياء الله، حتى أن ابنه الصغير عندما يذهبون لزيارة يصفعهم كفوف فيعدون ذلك من كراماتهم التي أكرمهم الله بها، أن ابنه والله شيء عجيب يا إخوان. نعم هؤلاء الشباب من عندنا منهم، لكنهم بإذن الله يعني بدأ فكرهم يموت، يعني ما يندثر يعني. لكن يحتاج أهل السنة والجماعة يحتاجون إلى الحذر من هذا الأسلوب، أسلوب وصف المثبت لأسماء الله عز وجل وصفاته كما ردت في الكتاب والسنة، يوصف صاحبه بأنه مشبه مجسم، فيجعلك تنفر من هذا المعتقد، تنفر من هذا المعتقد. عندما تقول الله له يد، لله عز وجل يد حقيقية، شوف كيف التمثيل، ما معنى حقيقية؟ يعني مثل المخلوق، فيبدأ يخيفك ويرعبك بمثل هذه المصطلحات. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس في ذلك أي تشبيه بالمعنى المحذور. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. واضح. نعم. ويقولون في كتب، يعني عندما تقول أن الله عز وجل تقوم به الصفات وأن الله عز وجل له وجه له يدان وله قدم، قال شوف مجسم، يثبت لله الجسم، ممثل. نعم، شبه مجسم. إذا ثبت لله الجسمية قالوا خلاص الأجسام متماثلة، فكل شرقة على حسب مفهوم التشبيه عندهم. المعتزلة إثبات الصفات تشبيه، الجهمية إثبات الأسماء مع الصفات تشبيه، الأشاعرة ما تريد إثبات بعض الصفات دون بعض تشبيه، وهكذا. ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. إذا من بقي المالكية الشافعية؟ طبعا الحنابلة من باب أولى، إن ما ذكرهم لأن مصر الحنابلة يعتبرون مشبه مجسم،

لأن حياة الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. حياة الله ليس فيها سنة ولا نوم، وحياة المخلوق لا مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، فيها السنة وفيها النوم. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الصفات متماثلة، ستقع في التناقض. تذكرون هذا الكلام لما ذكرنا، عندما تقول يد الله مثل يد المخلوق مستحيل، لأنك ستقع في التناقض. فيد الله لم تسبق بعدم، فتقول مثل يد المخلوق يعني مسبوقة بعدم، كيف يكون لم تسبق بعدم وفي الوقت ذاته مسبوقة بعدم؟ تناقض، واضح؟ فالتمثيل باطل عقلا. يقول فلما قال الماتن ولا يشبه الأنام، أراد أن يبين مع أن الله عز وجل ليس له مثيل من مخلوقاته أو يكون هو مماثل لمخلوقاته، قال لا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى غير متصل بالصفات، فهو وهو متصل بالصفات ليس له مثيل فيها. والتمثيل باطل عقلا، لأن الله حي لا يموت قيوم لا ينام، والمخلوقين ينامون وحياتهم فيها النقص وقيامهم على أنفسهم فيها نقص. نعم. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لأن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. أحسنت. يعني هنا إشارة إلى المثل الذي يضربه الشيخ الإسلام ابن تيمية في نفي التشبيه مع إثبات القدر المشترك. قال نعيم الجنة مع نعيم الدنيا، فنعيم الدنيا مهما تمتع الإنسان به فهو زائل، ونعيم الآخرة فهو دائم، وهم يشتركون في الأسماء والصفات، لكن لا يعني ذلك التماثل. فمع اشتراكهم في الأسماء إلا أن الحقائق بينها تفاوت الشيء العظيم، لكن بهذه الأسماء وهذه الصفات التي ذكرت لنا في نعيم الجنة نشتاق للجنة ونعرف نعيمه، لكن التفاوت تفاوت عظيم بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا. أحسنت. ولا القوة، قوة الفيل قوة النملة. نعم أحسنت. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم. فقال لا، لكن لا يعني يقول لنا قائل طيب المخلوق في الآخرة حياته دائمة والله عز وجل حياته دائمة، إذن صار تماثل صار تمثيل. نقول لا، الله عز وجل هو الذي الحياة الدائمة صفة ذاتية ملازمة له، هو الذي وهب هذا الإنسان في الآخرة أنه يعيش هذه الحياة الأبدية السرمدية، فليس فيها تشابه، وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. نعم. واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود.

قال الماتن رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. فالفلاسفة ومن وافقهم من بعض المتكلمين يرون أن الموت صفة عدمية، الموت صفة عدمية يعني غير موجود، عدم. والشارح هنا يقول الموت صفة وجودية، لأن الله سبحانه وتعالى قال قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. فالموت صفة وجودية لأن الله سبحانه وتعالى خلق الموت، فلا يمكن يكون خلق الموت وهو معدوم. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي من عرضا، عرضا يعني صفا يقلبه الله عينا يعني يكون له جسم وجرم. نعم. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. والعمل القبيح على أقبح صورة يأتي صاحبه على أقبح صورة. نعم. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. أي الحديث أي قراءة القاري. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في صورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل مميت بخلقه بلا مخافة ويبعثهم بلا مشقة. نفترض اليوم نأخذ 4 أجزاء، نأخذ هذه ونأخذ مازال بصفاته قديما قبل خلقه، حط لكم الأحد 1، 2، 3، 4 وما انتهينا إلا من 1، لعلنا بدأنا متأخرين، لكن نسأل الله عز وجل أن يكون فيها بركة ويكون فيها معرفة للقراءة في كتاب شرح العقيدة الطحاوية. هذا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.